ستنال عطفتين، عطفة التسبيل وعطفة أن يجيب عنك في البرزخ وما قبل وما بعد في عالم الصفات. ولذلك سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول إيه؟ اللهم إني أسألك أن تكون أنت المجيب عنا، أن تكون أنت المجيب عنا في البرزخ وما قبله وما بعده بنور صفاتك وعزيم قدرتك. فهمت بقى؟ ويفعل الله ما شاء. يعني ايه؟ يعني الموضوع مش واقف عند القوانين. في ناس الملائكه ما تقدرش تحاسبه. سيدنا عمر عمل كده، قال له يا ابتاه ماذا فعل الله بك؟ قال له لما جون الملكين اجلساني وقال لي يا عمر من ربك؟ قلت اذهبا انتم فمن ربكم انتم؟ سيدنا عمر قعدهم الاثنين يحاسبهم، هذا من قبيله ويفعل الله ما يشاء. كلامنا مش للمؤمنين، ما تقنطوش الناس من رحمة ربنا، بالعكس أولياء الله يحنون إلى لقاء الله. حياتهم البرزخية يا أخواننا أعظم كتير من حياتهم الدنيوية، ولهم عند الله ما يشاءون في البرزخ وما قبله وما بعده كحيل. ده سيدنا الإمام علي قال والله لئن أدخلتني النار لأضجن فيها بين أهلها ضجيج مؤمل في رحمتك، وأصرخن فيها إليك أين كنت يا ولي المؤمنين. والله لئن أدخلتني النار بعدما انطوى عليه من توحيدك فؤادي لأضجن فيها بين أهلها وأصرخن عليك أين كنت يا ولي المؤمنين، وعزتك وجلالك لما أعلم من سعة رحمتك لأقسم صادقا أنك لن تعذب فيها موحدين ولن تخلد فيها إلا جحدين. ستنا السيدة عائشة بنت سيد جعفر الصادق رضي الله عنها كانت تقول والله لئن أدخلني النار لآخذن توحيدي بيدي وأطوفن به على أهل المحشر وأقول لهم وحدته فعذبني. لا إله إلا الله. أنت عارف أنت ربك مين؟ ما أنت خلي بالك ما تتهمش ربك. ده أول ما بعت الرسالة بتاعت سيدنا النبي قال اقرأ باسم إيه؟ اقرأ باسم مين؟ الاسم اللي قرأ به سيدنا النبي الرحمن. الرحمن علم القرآن ورحمته، وقال له أول ما بدأ الكتاب الحمد لله يا رب المسلمين، الحمد لله يا رب الصوفيين، الحمد لله يا رب إيه؟ العالمين، الحمد لله إيه؟ موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام لما استغاث به فرعون وهو يغرق وقال له يا موسى أدركني يا موسى، فقال له سيدنا موسى حط الميه في بقه علشان ما ينطقش، فراح ربنا قال له يا لقساوة قلبك لقد استغاث بك 70 مرة ولم تبسه، ولو استغاث بي مرة واحدة لتبت عليه وأغسل. أختي أكيد السؤال ده جامع عند السيدات، الأخت اللي بتسأل تقول هو مثلا المسيحي واليهودي أهل الكتاب هيسأل من نبيك؟ اعتقد ان السؤال كده هيسال من نبيك؟ على سيدنا عيسى وموسى ولا على سيدنا محمد؟ كل الخلق على الاطلاق سيسالون عن رسول الله. كل امه ستسال عن نبيها ولن تجيب ان نبي مثلا اللي امن بسيدنا ابراهيم يا مولانا هيقول له من نبيك؟ هيقول نبي ابراهيم. لن يستطيع الإجابة أن نبيه إبراهيم إلا إذا صدق أن إبراهيم كان يدعو لرسالة أحمد. ولن يؤمن أهل الكتاب منهم النصارى مثلا إذا سئل من نبيك؟ يقول المفروض يقول نبي عيسى، جاء كلمة الله وجاء بالصدق وصدق به. ماشي؟ طيب بما جاء عيسى مبشرا بما؟ إذا كان الراجل ده ميت على الإيمان بأحمد فسينطق أن عيسى نبيه، وإلا سيلجمه الله. الله أعلم. الله أعلى ويفعل الله ما يشاء. دي شط تحتها مليار خبر. فيضر الله ايه؟ الظالمين.